بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 235 من البداية والنهاية. قال محمد بن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر ابن قتادة قال: قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد أحد وهق من عضل والقارة، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معهم نفرا ستة من أصحابه، وهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب، قال ابن إسحاق: وهو أمير القوم، وخالد بن البكير الليثي حليف بني عدي، وعاصم بن ثابت، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف، وخبيب بن عدي أخو بني أعيد أخو بني جحدبة بن كلفة بن عمرو بن عوف، وزيد بن الدفنة أخو بني بياضة بن عامر، وعبد الله بن طارق حليف بني ظفر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هكذا قال ابن إسحاق أنهم كانوا ستة، وكذا ذكر موسى بن عقبة وسماهم كما قال ابن إسحاق، وعند البخاري أنهم كانوا عشرة، وعنده أن كبيرهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلاح، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق: فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع ماء لهذيل بناحية الحجاز من صدور الهدأة غدروا بهم، فاستصرخوا عليهم هذيلا فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتلكم، ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. فأما مرثد وخالد ابن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. وقال عاصم بن ثابت: والله تعالى أعلم، ولله الحمد والمنة، ما علتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وتر عنابل، تزل عن صفحتها المعابل، الموت حق والحياة باطل. في الحاشية واحد صحيح، البخاري في المغازي، والدبر جمع دبور وهو الحشرة التي تلسع. وقال البخاري: ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله. هكذا قال متابع: وكل ما حمل إله نازل بالمرء والمرء إليه آيل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل. وقال عاصم أيضا: أبو سليمان وريش المقعد، وضالة مثل الجحيم الموقد، إذا النواجي افترشت لم أرعدي، ومجنأ من جلد ثور أجردي، ومؤمن بما على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أيضا: أبو سليمان ومثلي راما، وكان قومي معشرا كراما. ثم أعيد قال: ثم قاتل حتى قتل، وقتل صاحباه. فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن سهيل، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد: لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر، فمنعته الدبر. هكذا ذكره البخاري بعد وصول خبيب وزيد بن الدفنة إلى مكة، وهذا الذي ذكره ابن إسحاق أنسب. قال: فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي فيذهب عنه فنأخذه. فبعث الله الوادي

قال فكان خبيب أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين. قال ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قال اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قال اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم قتلوه. وكان معاوية بن أبي سفيان يقول حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب. وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه فضجع لجنبه زالت عنه. فائدة. قال السهيلي في الروض وإنما صارت الركعتان سنة يعني عند القتل لأنها فعلت في زمن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأقر عليها واستحسنت من صنيعه. قال وقد صلاها زيد بن حارثة في حياة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم ساق فساق بإسناده من طريق أبي بكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد قال بلغني أن زيد بن حارثة استأجر من رجل بغلا من الطائف واشترط عليه الكراء أن ينزله حيث شاء فمال به إلى خربة فإذا بها قتلى كثيرة. فلما هم بقتله قال له زيد دعني حتى أصلي ركعتين. فقال صلي ركعتين. فطالما صلى هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئا. قبل متابعة في الحاشية واحد ابن هشام في سيرته. الفائدة أخذت هذه الفائدة من هامش على المخطوط ومكتوب ما نصه حاشية بخط المصنف ثم ذكر ما قد كتبناه. وتابع قال فصليت ثم جاء ليقتلني فقلت يا أرحم الراحمين. فإذا صارخ يقول لا تقتله. فهاب وذهب ينظر فلم ير شيئا. ثم جاء ليقتلني فقلت يا أرحم الراحمين. فسمع أيضا الصوت يقول لا تقتله. فذهب لينظر ثم جاء فقلت يا أرحم الراحمين. فإذا أنا بفارس على فرس في يده حربة في رأسه شعلة من نار فطعنه بها حتى أنقذه فوقع حتى أنفذه فوقع ميتا. ثم قال لما دعوت الله في المرة الأولى كنت في السماء السابعة ولما دعوته في الثانية كنت في السماء الدنيا ولما دعوته في الثالثة أتيتك. قال السهيلي وقد صلاها حجر بن عدي بن الأدبر حين حمل إلى معاوية من العراق ومعه كتاب زياد بن أبيه وفيه أنه خرج عليه وأراد خلعه. وفي الكتاب شهادة جماعة من التابعين منهم الحسن وابن سيرين. فلما دخل على معاوية قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال أو أنا أمير المؤمنين. وأمر بقتله فصلى ركعتين قبل قتله ثم قتل رحمه الله سبحانه وتعالى. قال وقد عاتبت عائشة معاوية في قتله فقال إنما قتله من شهد عليه. ثم قال دعيني حجرا فإني سألقاه على الجادة يوم القيامة. قالت فإن ذهب عنك حلم أبي سفيان. قال حين غاب مثلك من قومي. وفي مغازي موسى بن عقبة أن خبيب وزيد بن الدفنة قتلا في يوم أحد وأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سمع يوم قتلا وهو يقول وعليكما أو عليك السلام خبيب قتلته قريش. وذكر أنهم لما صلبوا زيد بن الدفنة رموه بالنبل ليفتنوه

أناس هم من قومهم في صميمهم بمنزلة الزمعان دبر القوادم، هم غدروا يوم الرجيع وأسلمت أمانتهم ذا عفة ومكارم، رسول الله غدرا ولم تكن هذيل توقى منكرات المحارم، فسوف يرون النصر يوما عليهم بقتل الذي تحميه دون الحرائم. أبابيل دبر شمس دون لحمه، حمت لحم شهاد عظيم الملاحم، لعله ذيلا أن يروا بمصابه مصارع قتلى أو مقاما لماتم، ونوقع فيها وقعة ذات صولة يوافي بها الركبان أهل المواسم، بأمر رسول الله إن رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن رسوله رأى رأي ذي حزم بالأحيان عالمي، قبيلة ليس الوفاء يهمهم وإن ظلموا لم يدفعوا كف ظالمي، إذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهم بمجرى مسيل الماء بين المخارم، محلهم دار البوار ورأيهم إذا نابهم أمر كرأي البهائم. والعياذ بالله عز وجل. الحاشية: واحد أوعى تعثر سلوكه، اثنان شانت عاتب، وعيد شانت عاتب، ثلاثة زمعان الرعاع وسفلة القوم. وتابع: وقال حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا يمدح أصحاب الرجيع ويسميهم بشعره كما ذكره ابن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى: صلى الإله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا، رأس السرية مرثد وأميرهم، وابن البكير إمامهم وخبيب، وابن لطارق وابن دثنة منهم، وافاه ثم حمامه المكتوب، والعاصم المقتول عند رجيعهم كسب المعالي إنه لكسوب، منع المقادة أن ينالوا ظهره حتى يجالد إنه لنجيب. قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان. ثرية عمرو بن أمية الضمري على إثر مقتل خبيب. قال الواقدي: حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه وعبد الله بن أبي عبيدة عن جعفر بن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، وعبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عوف، وزاد بعضهم على بعض، قالوا: كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة: ما أحد يغتال محمدا فإنه يمشي في الأسواق وندرك ثأرنا، فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له: إن أنت وفيتني خرجت إليه حتى أغتاله، فإني هاد بالطريق خريت معي خنجر مثل خافية النسر. قال: أنت صاحبنا. وأعطاه بعيرا ونفقه وقال: اطوي أمرك، فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد، فينميه إلى محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال العربي: لا يعلمه أحد. فخرج ليلا على راحلته فسار خمسا وصبح ظهر الحي يوم سادسه، ثم أقبل يسأل عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أتى المصلى، فقال له قائل: قد توجه إلى بني عبد الأشهل. فخرج الأعرابي يقود راحلته حتى انتهى إلى بني عبد الأشهل، فعقل راحلته، ثم أقبل يؤم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فوجده في جماعة من أصحابه يحدث في مسجده، فلما دخل ورآه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لأصحابه: إن هذا الرجل يريد غدرا،